الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين. وأصلي وأسلم على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، ألتقي بكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة، وهي الحلقة الثالثة من مقرر تاريخ الفقه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق، وأن يأتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها، إنه سبحانه وتعالى خير من زكاها. نلتقي في مقرر تاريخ الفقه لطلاب وطالبات الانتساب المستوى الثاني بكلية الشريعة، بكلية الشريعة. وسبق أن تحدثنا في حلقتين سابقتين عن بعض المقدمات التي يعني يحسن بدارس هذا العلم أن يعني يتعلمها ويفقهها، وأن يستنير بها لما بعدها. كان الحديث في الحلقة الماضية يعني يختص بمسألة، وهي تتعلق بالحكمة في كون الرسالات السابقة خاصة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة. وفي هذه الحلقة نتحدث عن عوامل خصوصية تلك الرسالات، فنقول بالله التوفيق. هناك عوامل اقتضت أن تكون الرسالات السابقة خاصة، ولعل من أبرزها ما يلي: أولا، أن الناس كانوا يعيشون جماعات متفرقة، فكل أمة تعيش في عزلة أو شبه عزلة عن الأمم الأخرى، لأن عوامل الخوف وعدم الأمن والأمان لا تسمح لهم بالاتصال والتعرف على من كان حولهم في الأرض، مما نتج عنه عدم الاتصال والترابط بين الأمم المتزامنة. الأمر الثاني، قصور بعض الأمم في التعرف على لغات الأمم الأخرى والتعرف على ما هي عليه من عادات وتقاليد وثقافة فيما بين بعضها البعض، فأصبح ما يلائم جماعة من الناس لا يلائم جماعة أخرى. فاقتضت حكمة الباري سبحانه وتعالى أن يكون لكل دعوة أسلوب يتناسب مع قومها، لكل دعوة أسلوب يتناسب مع قومها. الأمر الثالث، كذلك اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تنسخ كل شريعة، أو أن تنسخ كل شريعة الاتباع لسابقتها، لأن اللاحقة منها تحوي ما جاءت به السابقة وتدخل في جملة ما جاءت به من أحكام. وذلك لغاية عظيمة، ما هي؟ هي أن يتحدى الناس وذلك لغاية عظيمة، وهذه الغاية ما هي؟ أن يتحد الناس في اتباع الرسل، فلا يتفرقون في التبعية، ولا يختلفون على الأنبياء والمرسلين فيما يأتون به من عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، أن الشرائع تتفاوت في أحكام بناء مصالح العباد ومكارم الأخلاق، فهي بدأت مع بداية الإنسان، وأخذت تنتقل من منهج إلى منهج أوسع من ما إلى منهج أوسع من مما هو أرقى وأكمل، فهذه سنة الله في خلقه إلى أن أذن الله بتمامها وغاية شمولها، فختمها بالإسلام، وجعل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ولهذا فالشريعة الإسلامية لا ناسخ لها، لكونها ماذا؟ خاتمة الشرائع، لكونها خاتمة الشرائع. إذن هذه الشريعة الإسلامية بناء على ما تقدم لا ناسخ لها لكونها خاتمة الشرائع، والله سبحانه وتعالى يقول الحق، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين، فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، وأنا خاتم النبيين. وهذا الحديث في الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. إذن هذا بإيجاز وما يتعلق بعوامل خصوصية الرسائل السماوية السابقة على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا أن اقتضت، أو هناك عوامل اقتضت أن تكون الرسالات السابقة خاصة، ولعل من أبرزها أن تكون، قلنا أبرزها ما يلي: أن الناس كانوا يعيشون جماعات متفرقة. الأمر الثاني: قصور بعض الأمم في التعرف على لغات الأمم الأخرى والتعرف على ما هي عليه من عادات وتقاليد وثقافة إلى آخره. الأمر الثالث: اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تنسخ كل شريعة الاتباع لسابقتها. الأمر الرابع: أن الشرائع تتفاوت في أحكام بناء مصالح العباد ومكارم الأخلاق. هذه تقريبا يعني أبرز النقاط. بعد هذا ندلف إلى تعريف الشريعة. نسمع شريعة الله، لكن ما هي الشريعة؟ فنحن هنا سنعرف الشريعة وأيضا الألفاظ المرادفة: الدين والإسلام والفرق بينها. فنقول بالله التوفيق ونستمد العون والسداد: الشريعة في اللغة الطريقة المستقيمة، والأصل في الإطلاق اللغوي الماء الذي يرده الشاربون، ثم نقل الإطلاق إلى الطريقة المستقيمة. والمناسبة بين المعنيين أن كل منهما يشفي الغلة عند الورود إليه. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. إذن الشريعة من شرع الوارد الماء بنفسه، وشرعة أو شرع يعني من يعني شرع الوارد تناول الماء بنفسه، وبمعنى يعني دخل أيضا فيه. فالشرعة والشريعة في كلام العرب هي شرعة الماء، وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستسقون منها الماء. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والشرعة قيل هي ما ذكرنا، وقيل الشرعة هي الدين والمنهاج الطريق، وقيل الشرعة والمنهاج الطريق. فالشرعة والشريعة بمعنى واحد، فهي مصدر الأحكام الشرعية، والشريعة هي الطريقة المستقيمة، الطريقة المستقيمة. وقلنا الأصل في الإطلاق اللغوي الماء الذي يرده الشاربون، ثم نقل إلى الإطلاق إلى الطريقة المستقيمة. وذكرنا المناسبة بين المعنيين أن كل منهما يشفي الغلة عند الورود إليه، فهو يشفي يعني غلة أو نهم يعني الشارب أو الوارد إليه. أما المراد بالشريعة في الاصطلاح فهي قيل ما شرعه الله من الدين وما أمر به كالحج والصوم والزكاة وسائر أعمال البر، أو أن يراد بها الأحكام التي شرعها الله أو شرع أصولها وكلف المسلمين بالعمل بمقتضاها في تنظيم علاقاتهم بربهم وعلاقة بعضهم ببعض. أو علاقة بعضهم ببعض، وقيل هي مجموعة الأوامر والأحكام الاعتقادية والعملية التي يوجب الإسلام تطبيقها بتحقيق أهدافه الإصلاحية في المجتمع. بعض العلماء يطلق الشريعة يعني على هذا، والبعض الآخر يطلقها على ما سبقا أشرنا إليه. إذن هذه يعني أولى، لعل أولاها أنها يراد بها الأحكام التي شرعها الله أو شرع أصولها وكلف المسلمين بالعمل مقتضاها في تنظيم علاقاتهم بربهم وعلاقة بعضهم ببعض، وإن عرفناها بأنها ما شرعه الله من الدين وأمر به كالحج والصوم والزكاة وسارع مع البر فلا بأس، أو قلنا هي مجموعة الأوامر والأحكام الاعتقادية والعملية التي يوجب الإسلام تطبيقها بتحقيق أهدافه الإصلاحية في المجتمع. وسميت هذه الأحكام اللي قلنا أنها يراد بها الأحكام التي شرعها الله، سميت هذه الأحكام شريعة لماذا؟ لاستقامتها وسلامتها من الانحراف، استقامتها وسلامتها من الانحراف. من الألفاظ المرادفة للشريعة الدين، والدين في اللغة الجزاء والحساب والطاعة، ثم استعير للشريعة. أما المراد بالدين فهو ما وضع في الاصطلاح، فهو ما وضعه الله من الأحكام ودعا أصحاب العقول إلى قبولها بواسطة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن المراد بالدين ما وضعه الله من الأحكام ودعا أصحاب العقول إلى قبولها بواسطة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. من الألفاظ المرادفة الإسلام، فما هو الإسلام؟ الإسلام مصدر أسلم بمعنى نجا وخلص من الآفات الظاهرة والباطنة، فاستعير للدلالة على نجاة الإنسان في الدنيا من الوقوع في المفاسد وفي الآخرة من دخول النار. إذن الإسلام مصدر أسلم بمعنى نجا وخلص من الآفات الظاهرة والباطنة، فاستعير للدلالة على نجاة الإنسان في الدنيا من الوقوع في المفاسد وفي الآخرة من دخول النار. والمراد به هو الاستسلام والخضوع والطاعة التامة لله سبحانه وتعالى، وذلك بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه وزجر، وترك ما نهى عنه وزجر. إذن يراد به الاستسلام والخضوع والطاعة التامة لله سبحانه وتعالى، وذلك بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه وزجر. طيب، من الألفاظ المرادفة الملة، فما هي الملة؟ الملة في اللغة السنة والطريقة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والمشهور اطلاق الملة على الدين، وجمع الملة ملل، وجمع الملة ملل. إذن هذا هو ما يتعلق ب الشريعة، وقلنا أن الشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأصول والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام إلى غير ذلك. هنا سؤال: ما الفرق بين مدلول، أو سئلنا وقيل ما الفرق بين مدلول كل لفظ من الألفاظ السابقة؟ نقول إن الشريعة والدين والملة والإسلام كلها ألفاظ تؤدي إلى مدلول واحد، وهو ماذا؟ ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام العقائد وأحكام الأخلاق والآداب وأحكام المعاملات التي بلغها لنا رسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن هذه الأحكام تسمى شريعة باعتبار وضعها وبيانها واستقامتها، وتسمى دينا باعتبار الانقياد والخضوع والخنوع لها وعبادة الله وفق ما مقتضاها، وتسمى ملة باعتبار إملائها على الناس وتلقينهم إياها. كذلك الدين والشريعة يضافان إلى الله، يقال دين الله وشريعة الله. أما الملة فلا تضاف إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال ملة الله، كما ذكر ذلك الراغب في المفردات، في طبعا المفردات، ونقل ذلك عنه صاحب كتاب المدخل للفقه الإسلامي اللي هو فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الدرعان. ويعني أيضا أنا أنصح بالرجوع إلى كتابه فيما سبق أن ذكرنا، هو كتاب جيد في بابه. إذن هذا ما يتعلق ب يعني التعريف الشريعة. هنا أيضا لا بد أن نتحدث عن مسألة تتعلق هذه المسألة بعالمية الشريعة الإسلامية ودوامها. نقول جاء الإسلام ليختم الله به الشرائع وسلسلة الدعوات إليه، ولهذا لم يكن مختصا بأمة دون أمة، ولا لزمن دون زمن، ولا لمجتمع دون آخر، ولكنه رسالة السماء إلى الأرض، كل الأرض، وشريعة الله إلى خلق الله، كل خلق الله سبحانه وتعالى، كل خلق الله سبحانه من الجن والإنس، فهو دين الله إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. ولن يقبل أو ولن يقبل من أحد دين سواه بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا العموم قد علم من الدين بالضرورة، يقول سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ويقول سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وبعثت، هذا هو الشاهد، وبعثت إلى الناس عامة. فهذه النصوص وما في معناها باقية، لم يدخلها نسخ ولن يتأتى عليها تغيير، لأنها خاتمة الشرائع، ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاتم الأنبياء، ولهذا جاء بأحكام تنظر إلى الناس على أنها وحدة واحدة لا تمايز ولا تباين فيما بين أفرادها، لا في الأصل ولا في التكليف ولا في المصير، فالناس جميعا ينحدرون من أصل واحد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إلى آخر الآية التي في أول، التي في أول سورة النساء. أنواع الأحكام التي تناولها التشريع الإسلامي، أنواع الأحكام التي تناولها التشريع الإسلامي على وجه الإجمال ثلاثة أنواع. فالتشريع الإسلامي تناول ثلاثة أنواع من الأحكام، أولها الأحكام الاعتقادية، الأمر الثاني الأحكام الخلقية أو الآداب، الأمر الثالث الأحكام العملية. ومن هنا نجد أن الشريعة تحتوي هذه الأمور الثلاثة: أحكام اعتقادية، أحكام خلوقية وآداب، أحكام عملية، أحكام عملية. إذن هذه ثلاثة أمور أو ثلاثة أنواع من الأحكام. فالفرع الأول الذي هو الأحكام الاعتقادية، فالمراد به العلم بالله سبحانه وتعالى وما ينبغي اعتقاده في أسمائه وصفاته وتنزيهه عن المشاركة في العزة والقوة والجبروت والسلطان أو مماثلة أحد له من خلقه في الذات أو الصفات وتفرده سبحانه وتعالى باستحقاق العبادة ليس إلا والاتجاه إليه سبحانه وحده لا شريك له، الاتجاه إليه بالاستعانة به والخضوع له. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني أحكام أو أحكام الأخلاق أو أحكام تعنى بالأخلاق والآداب. والأخلاق هي العنصر الأساسي في تقويم شؤون الحياة وإصلاح المجتمعات وسعادة الجماعات، ولا يغني عن الأخلاق شيء من العلوم والثقافات. ولعل المجتمعات التي لم تأخذ بالإسلام دليل على هذه الحقيقة، ولهذا هدفت الشريعة الإسلامية منذ بدايتها إلى إرساء قواعد المجتمع المسلم على أسس قوية من الأخلاق الفاضلة والآداب الشرعية كالحلم والصفح والصدق والعدل والوفاء بالعهد والتواضع والستر وآداب الأكل والمجالسة والحديث ونحو ذلك، وطهرة النفوس من الغل والحقد والحسد، أو طهرة النفوس من الغل والحقد والحسد والنميمة وإفشاء السر وما إلى ذلك. إذن كل هذا يتعلق بالنوع الثاني لأحكام الأخلاق. النوع الثالث والأخير اللي هو الأحكام العملية، ويراد بها كل ما يتصل بتصرفات المكلفين سواء في أمور العبادات وعلاقتهم بربهم أو في أمور المعاملات في علاقة الناس بعضهم ببعض أفرادا كانوا أم جماعات. وهذا النوع جاء بعد النوع الأول والثاني، فإنه بعد أن يتم إصلاح الإصلاح عن طريق العقائد أو إصلاح العقائد والأخلاق يأتي دور إصلاح أعمال الناس وتصرفاتهم، لأن الطاعة والقياد من الناس تكون في تلك المرحلة ماذا؟ أيسر وأسهل. إذن اشتملت أو احتوى التشريع على ثلاثة أنواع: أحكام اعتقادية، أخلاقية، عملية. كلها منها يتكون التشريع. عندنا سياسة الإسلام في تشريع الأحكام. الإسلام جاء والناس غارقون في بحر من الوثنيات والشركيات وكوم من الخرافات، فكانت الدعوة تستدعي تفكيك قيود العبودية الضالة وتخليص العقول من ظلمة الجهل والعمى، والدعوة مع أولئك لا تنجح بإلقاء أحكام التشريع دفعة واحدة، فتخليص العقود مما علق بها وتوجيهها إلى الحق أمر يحتاج إلى سياسة يعني لا سياسة والعمل بحذق وفطنة ودراية. فاقتضت حكمة الله أن تتم الدعوة بالتدرج على مراحل ثلاث مرتبة يأتي كل منهما نتيجة لما قبله وأساس لماذا أو لمن لما بعده وأساس لما بعده. وهذه المراحل التدريجية: أولا مرحلة تصحيح العقول بهدف تصحيح العقائد، ب ربط الفرد بربه برباط العبادات، جيم إصلاح المجتمع بما يحقق له المصالح ويدرأ عنه المفاسد. إذن مرحلة تصحيح العقول بهدف تصحيح العقائد، ب ربط الفرد بربه برباط العبادات، الأمر الثالث إصلاح المجتمع بما يحقق له المصالح ويدرأ عنه المفاسد. المرحلة الأولى التي عبرنا عنها بأنها مرحلة تصحيح العقول وبهدف تصحيح العقائد، والقصد من هذه المرحلة تحرير العقل من ربطة التقليد وقبضة الخرافات السائدة آنذاك، وهذا المقصد لا يتأتى إلا بتوجيه العقل إلى التفكير في آيات الله في خلقه وعجائب قدرته مما هو محل الدليل والبرهان على وجه الظهور العيان. ومتى تم تحرير العقل من رواسب التقليد فإنه يهون تحريره من قيود الشرك وربوط العبودية الضالة. وهذا الأساس هو أول ما قام به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأجهد نفسه في سبيل تحقيقه، ومتى تحقق هذا المطلب فقد تهيأ إلى الانتقال إلى المطلب أو إلى الانتقال المطلب الثاني أو المرحلة التالية، وهي مرحلة الروابط الدينية، ثم بعد ذلك أيضا مرحلة إصلاح المجتمع. إذن نحن في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث عن المرحلتين التاليتين للمرحلة الأولى، وهي مرحلة الروابط الدينية ومرحلة إصلاح المجتمع، لندرف بعد ذلك إلى تعريف الفقه. إلى تلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا، وأن ينفعنا بما علمنا وبما تعلمنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها ما علمناه وتعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يهدينا طريقه المستقيم وسواء السبيل، وأن يصلح لنا أمرنا وشأننا كله، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين، إنه حسبنا ونعم الوكيل، وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في الحلقة الرابعة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.